بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 18 من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن خطوات عملية ينتهجها المعبر عندما يقوم بتعبير الرؤية. يعني إن شاء الله سنحاول أن نجمل ما فصلناه في الدروس السابقة، ونستعرض معكم إن شاء الله. أنت الآن معبر رؤية، ما الذي سوف تفعله؟ ما هي الخطوات التي سوف تتبعها إذا عرضت عليك رؤية بالترتيب، بحيث إنك تكون منظم في عملك وتستطيع أن تفهم ما الذي يقوم به معبر الرؤى العالم خطوة بخطوة. سنتحدث أيضا عن بعض الرؤى المشكلة إن شاء الله، وبإذن الله إذا بقي لنا وقت يمكن أن نتحدث عن رؤى غير المسلمين. طيب نبدأ بسم الله. أول شيء يفعله المعبر عندما تعرض عليه رؤية، طبعا احنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن تعبير الرؤى يحتاج إلى تأييد إلهي. طيب هتقول لي مثلا، طيب والعلم؟ ما هو العلم أيضا يحتاج إلى تأييد إلهي. يعني أنت يمكن أن تكون صاحب علم ولكن لا توفق للوصول إلى النتيجة المطلوبة، ولا توفق إلى التطبيق الصحيح لهذا العلم. فحتى لو أنت عندك علم، ربما يقصر بك هذا العلم عن بلوغ النتيجة المطلوبة. وبالتالي التأييد الإلهي مسألة مطلوبة ومهمة وأساسية في عملية تعبير الرؤية. وهذا لا ينفي أن تعبير الرؤية علم، هذا ما يعني هو علم، ولكن يحتاج في تطبيقه إلى معونة من الله عز وجل وإلى تأييد إلهي. طيب يبقى أول شيء إحنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى في تعبير هذه الرؤى. طيب الشيء الثاني، طبعا إحنا بتعرض علينا رؤية، أول شيء أنت كمعبر تفعله إنك أنت هتقرأ الرؤية قراءة عامة، لأنك أنت أول ما تقرأ الرؤية قراءة عامة ستبدأ بتكوين فكرة عن الرؤية بصفة عامة. هتبدأ تعرف الرؤية ممكن تكون بتتكلم عن إيه، هل هي ممكن تكون بتتكلم عن بشرى، ممكن تكون بتتكلم عن شيء قبيح، ممكن تكون بتتكلم عن شيء جميل. يعني هتقرأ الرؤية وتبتدي تحاول تكون فكرة عامة عن السياق العام، ممكن يكون متجه إلى أي اتجاه، خير ولا شر ولا قبيح ولا جميل ولا ايه بالظبط. طيب الخطوة التالية انك تبدأ تتناقش مع الرأي وتتعرف على احواله. دي مسألة مهمة قبل ان تشرع في تعبير الرؤية، لابد انك انت تبدأ تتناقش مع الرأي، تتكلم، تعرف هل الرأي مثلا ايه حالته الدينية، التزامه، هل هو متزوج، هل هو اعزب، حالته الصحية، حالته المادية. تبتدي تستفسر عن إذا كان هناك مشاكل في حياة هذا الرأي، هل هو مبتلى بسحر، هل هو مبتلى بحسد، هل هي امرأة مثلا سنها مثلا كبير شوية وتتمنى مثلا أنها تتزوج، هل هي امرأة مطلقة، هل هي واحدة متزوجة وعندها مشاكل. لابد أنك تعرف هذه الأشياء، من الضروري أنك تعرف هذه الأمور قبل أنك أنت، دي أول حاجة هتعملها قبل ما تدخل أصلا في تعبير أي رؤية. طيب لماذا ستفعل هذا؟ هتفعل هذا لأنك أنت لو عرفت أحوال الرأي هذا هيضيق الكثير من الاحتمالات، لأنك أنت لما هتقرأ الرؤية وتبتدي تشوف رموزها ستدور في ذهنك العديد من الاحتمالات، لأن كل رمز من هذه الرموز له احتمالات كثيرة جدا. هذه الاحتمالات سوف تضيق إذا كنت أنت عندك علم بأحوال الرأي. فهتبتدي دلوقتي بعد ما ناقشت الرأي في أحواله وتكلمت معه وعلمت منه ما الذي يحدث يعني في حياته وهكذا، وإذا كان في أحداث مثلا مهمة ممكن الرأي يخبرك بأحداث مهمة مثلا تحدث في هذه الأثناء، إن الأخت مثلا متقدم لها مثلا عريس في هذه الأثناء وإحنا بنعمل استخارة مثلا ولا نعرف إذا كنا، هذه الأمور يجب أنك أنت كمعبر تعرفها وتعرف ما الذي يحدث في وقت الرؤية أو في وقت قريب من الرؤية. الأسرة دي ما الذي يشغلها، ما الذي يفعلونه. وطبعا الأصعب من هذا يعني أصعب جزء في أحوال الرأي هو الجزء المتعلق بالمعاصي، لأن طبعا كثير من هؤلاء الرأيين يعني كثير منهم بيكونوا ناس صالحين أو عندهم حياء، فلا يخبرك عما يفعله من معاصي، في حين أن الرؤية يعني يظهر فيها أو يبدو فيها احتمال قوي أنها بتدل على شيء له علاقة بهذه المعاصي. فمش معقول هتروح للرأي تسأله وتقول له هل أنت تفعل كذا، خصوصا في أمور مخجلة. هذه من الإشكاليات اللي بتقابل المعبر في مسألة أحوال الرأي هذه، إنك أنت تلاقي رؤية فيها احتمال معصية، شخص بيعمل حاجة، ولكن وأنت لا تستطيع أن تسأله تقول له عندك، تسأله تقول له عندك ذنوب، يقول لك والله كلنا عندنا ذنوب وربنا يغفر لنا، ولا يجاهه يعني، لا يقول لك عن هذه الأمور، وتضطر إنك أنت تحوم حوالين الأمر لحد ما إيه تبدأ تشوف يعني ما الذي يفعله الرأي. وأنا شخصيا واجهت هذا في العديد من المرات. يعني مثلا في مرة من المرات جاءني أحد الرأيين وقال لي إن هو رأى رؤية إن هو دخل المسجد، الحمام الخاص بالمسجد أعزكم الله، دخل الحمام الخاص بالمسجد ووجد هذا الحمام فيه يعني فضلات بشرية، فيه فضلات بشرية يعني في كل مكان، فيه فضلات بشرية في كل مكان، وكأن هو يريد أن يتوضأ ولكن لا يعرف، يعني يعجز عن أن هو يتوضأ، يعني الفضلات البشرية تملأ المكان وبالتالي هذه تمنع يعني الوضوء وتمنع الطهارة، وكأنه يسمع القرآن من المسجد من الخارج مكان بعيد وكأنه يعجز. طبعا الرؤية دي هنا أنا كراجل رجل معبر لما اشوف حاجه زي كده، وطبعا اللي بعت لي الرؤيه شاب مراهق، شاب في سن المراهقه، وهذا ايضا له يعني مدلول، لان ده سن طبعا ربما يكون الانسان فيه له يعني توجهات معينه يعني تجتذبه فتن معينه ومثل هذا الامر. فطبعا حاولت اساله، لان طبعا هذه النجاسات قد تدل على أمور لها علاقة ب يعني المعاصي والأمور الجنسية ومثل هذه الأشياء. فحاولت طبعا إن أنا أسأله وأحوم حوالين هذا الأمر، طب أنت تفعل كذا، طب أنت تفعل شيء يغضب الله، طب وبعدين دخلت له في الموضوع صراحة، قلت له أنت كنت بتصلي في المسجد؟ قال لي نعم. قلت له طب أنت بتعمل شيء، يعني أنت بتشاهد حاجة تمنعك من الصلاة، بتخليك عندك يعني دايما ما يمنعك، لان الانسان طبعا اللي هم. واعترف فعلا، قال لي فعلا انا بقى اشاهد بعض الافلام والاشياء اللي منعتني ان انا اذهب الى المسجد، لاني دايما عندي مشكله في الطهاره. وقلت له اه يبقى هذا هو. وطبعا اخذت منه هذا الاعتراف بعد يعني وقت طويل ومناقشات طويله واحوم حوالين الامر لحد ما هو اعترف في الاخر. ودي مشكلة من المشكلات اللي بتواجه المعبر، انك انت تجد بعض الرؤى التي فيها معاصي ولكن الرأي نفسه يخجل ان هو يخبرك، وده هيصعب عليك الامر اكتر، وبالتالي لابد انت تكون مستعد طبعا لهذا بانك انت تحاول تقترب من الرأي وتحاول تحاوره بأدب، يعني حتى تعرف الامر منه حتى بالكناية، يعني من غير بدون حتى الدخول في التفاصيل. طيب بالنسبة أيضا أنت لما هتعرف أحوال الرأي هذا سيقلل طبعا من الاحتمالات المتعلقة بتعبير الرؤية، لأن مثلا لما الرأي أنت تعرف أنه يعمل مثلا صياد، فهذا الرأي الصياد لما يرى في المنام مثلا سمك، يبقى السمك ده اكيد شيء متعلق بالعمل، لان الرأي. انما لو انت مثلا واحد جاءك رجل مجهول وقال لك رأيت في المنام سمك، طب السمك ده له يعني عشرات المعاني وآلاف المعاني وقد يدل على اشياء كثيرة جدا. هذا السمك لو جاءك رجل مثلا صياد يبقى ده له علاقة بمجال عمله ومجال رزقه المباشر. طيب شخص لا ينجب رجل ومثلا وذهب وعمل، انا بعطي لك امثله مختلفه، وعمل تحاليل مختلفه وقال له الاطباء انك لن تنجب، لديك عيب مثلا، او مثلا الحيوانات الانجاب مثلا عند الرجل تخرج مثلا ميته زي ما بيقولوا في معامل التحاليل ومثل هذه الاشياء، ممكن السمك الحي ده في المنام يدل على ان علاج هذا الامر، لان هذه الحيوانات تسبح في سائل وهذا السمك يسبح في البحر، فممكن هذا يدل على هذا، وممكن يشوف مثلا حاجه زي كده. يبقى اذا السمك هنا عند هذا الرجل الذي لا ينجب وبيعمل تحاليل هيختلف تماما عن السمك عند الرجل الذي يعمل صيادا. طيب لو افترضنا ان السمك ده رآه تلميذ في مدرسه، هاي ممكن ده يدل على شيء مختلف تماما، لان هذا التلميذ اللي في مدرسه ممكن هذه السمكه اذا كان بيحاول يصطادها مثلا من البحر ولا يعرف، يبقى ربما هو عنده صعوبات في الدراسه، الدراسه صعبه لان هذا السمك في الماء يصعب على هذا مثلا الطفل او التلميذ ان هو يمسك به، تلميذ صغير وهو يعني السمك يراوغ في الماء يذهب يمينا ويسارا حتى لا يمسك به، فقد يدل هذا على صعوبة المناهج الدراسية. ليه؟ لأن ده تلميذ، ده شخص آخر تماما. إذا هذه الرموز إحنا بنركبها على أحوال الرأي، يعني هذا احفظ معايا هذا التعبير وهذا المصطلح. نحن نقوم بتركيب هذه الرموز على حال الرأي نفسه، وبالتالي حال الرأي سيوفر عليك الكثير من الجهد في استنباط المعاني. بعد ما تعرف أحوال الرأي حاول دايما انك انت تكتشف المشكلة الأهم والأخطر والأكبر في حياة الرأي. لماذا؟ لأن الرؤى عادة غالبية الرؤى للمسلم الصالح اللي احنا بنتعامل معاهم، يعني الغالبية هتكون بشرى، يعني انت لا تقلق من هذا الأمر، يعني لا تقلق مثلا من الرؤى اللي بتدل على الموت واللي بتدل على انذارات، هذه قله من الرؤى، انما الغالبيه العظمى من الرؤى اللي هتتعامل معاها هتكون بشرى، والبشرى غالبا بتكون بحاجه جميله او بفرج من هم او بنهايه مشكله، فالبشرى لا يمكن انها تاتي الا بشيء انت بتعاني منه. يعني اصل هتبشر بماذا ستبشر؟ هل ستبشر بشيء انت اصلا لا تعاني منه؟ يعني واحد مثلا صحته سليمة هيبشر بأن هو صحته سليمة؟ يعني ما هو سيبشر بهذا المريض، إذا كان شخص مريض سيبشر بأنه مثلا سيشفى. طب اللي صحته سليمة هيبشر بأن هو سيشفى؟ أو يعني ما فيش مجال، وبالتالي البشرى هتكون بأمر له علاقة بمشكلة في حياة الرأي. فأنت كمعبر بقى لو أنت عايز تدخل بقى في يعني ندخلك في أسرار التعبير، النقطة دي مهمة جدا، انك انت تحاول تكتشف مشكلة معينة في حياة الرأي، مشكلة سواء كانت في الدين والالتزام الديني او كانت في امور الدنيا، الامور الدنيوية والحياتية. تشوف بقى الرأي التزامه مثلا بيصلي ما بيصليش، ملتزم عنده مشكلة كده في حياته مقرقاه وبيدعي ربنا انها، يعني لازم انت تدخل في تفاصيل هذا، لان غالبا هيكون الرؤية ليها علاقة بهذه المشكلة، غالبا هتكون، لأن البشرى يعني الرؤية دي شيء عملي جدا، عملي جدا مفهوم، يعني بيخاطب المشكلة على يعني المشكلة الموجودة فعلا وكما هي، والمشكلة الموجودة في الواقع، يعني مفيش الرؤى ما فيهاش خيال خالص. الرؤى الصادقة اللي بتكون من الله عز وجل دي شيء عملي جدا، بيخاطب الأمور العملية الواقعية الحياتية الحالية كما هي، كما هي، قد يبشر ببعض أمور في المستقبل، ولكن طبعا أقصد يعني أن الأمر ليس فيه أي نوع من الخيال ولا أي نوع من الرؤى، ليس فيها شطحات، يعني أقصد هذا، أقصد أنها تتعامل مع واقع الرأي وظروفه كما هي وبشكل عملي. يعني المريض تبشره بالشفاء وتصبره مثلا، اللي مثلا اللي بيذاكر او الشخص اللي عنده مثلا امتحانات او حاجه زي كده، ممكن اذا كان مجتهد ممكن تبشره بان هو سينجح وسيحصل على مثلا نتائج ممتازه، وهكذا وهكذا. المراه مثلا اللي عندها رغبه في الزواج ولكن مثلا لم تستطيع انها تتزوج، وانسانه مسلمه عفيفه، تاتي الرؤى لهذه المسلمة العفيفة وتبشرها بالزواج. طيب وبالتالي احرص كمعبر انك تدخل دايما في المشكلة الأهم في حياة الرأي، لأن في بعض الرأيين ممكن يقولك والله أنا أحوالي أحوالي الحالة الاجتماعية، متزوج، عندي أطفال، أعمل كذا، ولكن أنت ما تعرفش بقى إن في مشكلة تانية، وان المشكله التانيه دي هي اللي عامله الازمه كلها، وبالتالي لابد انت تساله عن المشاكل دي، واذا شكيت في سحر تساله، واذا شكيت في حسد تساله. طبعا المعبر لما بيعرف هذه الاحوال لابد ان هو يبتدي بقى يرجع للرؤيه، هترجع للرؤيه مره تانيه. طبعا حاول اولا، طبعا انت كمعبر يعني ليس من المفترض انك انت تعرف معنى كل رمز، يعني في الحقيقة هذا فوق الطاقة وفوق الاحتمال. يعني رغم ان انا شخصيا الذين يسألونني في الرؤى يعني معظمهم يطلبون تعبيرها رمزا رمزا، وهذه مسألة لا يقدر عليها كل معبر وليست مطلوبة من كل معبر. يعني مش مطلوب من المعبر ان هو يقعد يفصص الرؤية رمز رمز، على الأقل تستطيع إنك تستخرج معنى عام، إنما تفصيص الرؤية رمز رمز دي عملية صعبة جدا. هي مش ليست مستحيلة، يعني في بعض المعبرين عندهم القدرة إنهم يعملوا كده، ولكن يعني هتدخلك في احتمالات كتير، والاحتمالات الكتير ممكن تعرضك لأخطاء أكتر. يعني كلما زاد الكلام في الرؤية كلما زاد احتمال الخطأ، كلما زاد الكلام، كل ما هتغوص في هذه التفاصيل اكتر وتدخل فيها اكتر وتتعمق فيها اكتر، ربما هذا هيعرضك للخطر، عشان الخطأ. ولهذا طبعا هتجد الكثير من المعبرين بيتجنبوا التعبير التفصيلي. يعني لو ذهبت تقريبا لاي معبر في هذا العصر او معظمهم او اغلبهم وعرضت عليه رؤية من 40 سطر غالبا ما هيعبرها لك بكلمتين يعني، وخلاص وانتهى الأمر، ومش هيجيبك على أكثر من هذا. يعني مش هي لو قلت له فصل لي في رموزها، ولا قول لي الرمز ده معناه إيه، ولا الرمز ده معناه إيه، غالبا لن يجيبك. فأنت كمعبر ليس مطلوبا منك، عشان بس يعني إيه الناس اللي بتدرس وبتتعلم ما يصابوش بالخوف، يعني المعبرين ليس مطلوبا منك انك انت تكون معبر رهيب يعني، او تكون بطل يعني في التعبير. على الاقل انت ممكن تكون معبر رؤى وتعبر بكلمات بسيطة، معنى عام، تخرج بمعنى عام من السياق. تاني حاجة او الخطوة اللي بعد كده، يعني لما تيجي تنظر في الرؤية حاول دايما انك تنظر في السياق العام وتشوف الارتباطات بين الرموز وتخرج بمعنى عام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا شخص مريض والله مثلا، وشاف مثلا رؤية ان هو مثلا كان مثلا في حالة مقيد مثلا بسلاسل في منزله، وبعد ما كان مقيد بسلاسل جه مثلا شخص وفك هذه السلاسل، ثم الرجل كأنه مثلا استعاد نشاطه في الرؤية، ثم خرج من المنزل، ثم يعني في سياق عام كده للرؤية ممكن مثلا يدلك على ايه، على ان الرجل هذا الرجل كان في حالة صعبة ثم تحسنت حالته. وبالتالي انت ممكن هنا من خلال السياق ده توصل لمعنى عام من غير ما تدخل في تفاصيل، ان مثلا مع وتربطه بقى بالاحوال. يعني شوف مثلا الراجل ده اكبر مشكلة عنده هي انه مريض ويتمنى انه يتعالج، والرؤية بتدل على انه كان في حالة صعبة وخرج منها. طيب يبقى انت ممكن تعبرها مثلا بان ايه، فرج بعد هم، او ان ربنا سبحانه وتعالى هيخرجه من هذا العسر، ييسر عليه هذا، لان القيود مثلا اللي في اليد دي ممكن تدل على المرض اللي هو ايه، لان المريض بيبقى مقيد في السرير، فكأن القيود اللي في اليد رمز المرض اللي في السرير. انت مش مطلوب منك انك تعرف كل رمز على ماذا يدل، انت ممكن من السياق العام يعني من غير ما تعرف مثلا ان هذه القيود اللي في اليد في المنام ممكن تدل على المريض المرض اللي هو نوم المريض في السرير، لان الارتباط بينهم كذا، مش انت دي مرحلة متقدمة في التعبير، دي عايزة معبر يكون حاذق ويكون عنده تأهيل قوي جدا. انت بس يكفيك على الاقل ان انت تحاول ان انت تشوف السياق العام للرؤية ماشي ازاي قدر الامكان، قدر الإمكان طبعا، لأن في رؤى ما فيهاش سياق. يعني بعض الرؤى ما فيهاش سياقات، زي إيه مثلا؟ زي الرؤية الملك في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الرؤية دي ما كانش فيها سياق، وعشان كده الملأ ما عرفوش يعبروها لأنهم ما لقوش سياق، يعني حسوا إنها أخلاط. ليه؟ لا، ما في، لأن ما فيش سياق. هم 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر، وأخر يابسات، فما فيش ارتباط بسياق بين الرموز دي، فاعتبروا انها اخلاط. يعني الملأ اللي هم اللي سألهم الملك ساعتها اعتبروا انها اضغاث احلام وانها اخلاط. فليست كل رؤية صادقة يكون فيها هذا السياق، ولكن انت كمعبر مبتدئ، انت طبعا هتبقى معبر مبتدئ، وانت كمعبر مبتدئ لا ينتظر منك انك انت تأتي بنتائج رهيبة يعني، او انك انت، انا بدي لك البدايات، الحاجات اللي انت هتبدأ بيها، هو ده احوال الرأي. اعمل كده دفتر، وحاول ان انت كل اللي يجي لك وحاول انت تنتقي الرؤى دايما الاسهل، يعني اللي تحاول ان انت اللي تشعر انك انت تستطيع ان انت تفهم منها، لان ايضا الرؤى هذه فيها مستويات في الصعوبة، ليست كل رؤية بنفس درجة الرؤية الاخرى. حاول انك تختار دايما الرؤى الاسهل شوية، وما تكونش طويلة، وحاول انك انت تبدأ بيها، وحاول تختار دايما الرؤى اللي ليها سياقات. يعني ايه ليها سياقات؟ يعني في ارتباط منطقي بين الاحداث ممكن يوضح لك والله الموضوع ماشي على فين. زي مثلا كأن الرؤية قصة، مرتبطة، قصة مثلا بتحصل فيها مشكلة في البداية ثم تحل في النهاية. فتقدر انت بسهولة في الحالة دي تكتشف ماذا يمكن ان يكون التعبير او الاتجاه او السياق اللي بيسير فيه، وتعبر بكلمات بسيطة. طيب دي كخطوة اولى يعني مبدئيا. طيب بالنسبة لمعرفة بقى معاني الرموز، معرفة معاني الرموز او معرفة معاني الرموز بالتفاصيل دي مرحلة متطورة اكتر شوية، اكتر من موضوع السياق العام ده، او معرفة معنى عام من السياق العام، دي موضوع بقى متطور اكتر، من كده، لان في الحالة دي هيبقى مطلوب منك ان انت تدخل بقى في رمز رمز. ولما تدخل في رمز رمز لابد ان الرموز دي انت تفسرها بقى، تبتدي تحاول تشوف احوال الرأي وتشوف بقى احتمالات الرموز دي. يعني الرؤية ظهر فيها شمس مثلا، طب تقعد تشوف احوال الرأي، والله الرأي مثلا امرأة متزوجة، طب ممكن الشمس ده يكون الزوج، طب ممكن الشمس ده يكون الاب ولا الام، طب يعني وتحاول تدرس بقى السياق، تدرس لا قصدي يعني تدرس بقية الرموز، آسف، تدرس بقية رموز الرؤية، لأن طبعا هذه الرؤى وحدة واحدة يفسر بعضها بعض. فلما هتبتدي تشوف بقى الرموز، هتحاول إن أنت تستخدم هذه الرموز في إنها تفسر بعضها البعض وتقيد بعضها البعض. الحكاية دي صعبة شوية في البداية، ولكن مع الوقت إن شاء الله هتبتدي تحس إنها أسهل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندك رمز في الرؤية يحتمل معنى اتنين تلاتة، وهذه المعاني كلها محتملة، محتمل انها تكون صحيحة وفقا لما يحتمل يعني لأدلة تعبير الرؤية اللي احنا درسناها، او وفقا لأحوال الرأي، بتبتدي تحاول تشوف الرؤية نفسها، الرموز الاخرى. لو لقيت رموز اخرى يعني بتتجه في اتجاه معين كده، ممكن تعبر باقي الرموز الصعبة على أساس هذا الاتجاه. طب خلينا نعطي بعض الأمثلة يعني. طيب الرجل الأسود في المنام مثلا، مثلا لو فرضنا في رجل أسود، هذا الرجل الأسود المجهول، ممكن يدل على النفط، ممكن يدل على النفط. لماذا؟ لأن النفط ده، هو النفط ده عبارة عن بشر أصلا، هو مش النفط ده عبارة عن بشر والنفط ده لونه أسود، فممكن الرجل الأسود المجهول ده يدل على النفط، وممكن الرجل الأسود المجهول ده يدل على العنصرية، ناس أو شخص مثلا بيعامله معاملة عنصرية. طيب أنا أعرف منين بقى، أنا ظهر لي، أنا دلوقتي عندي في الرؤية رجل أسود، أعرف منين إن هو ممكن يدل على العنصرية ولا ممكن يدل على النفط؟ وممكن يدل على حاجة تانية خالص، ممكن يكون المرأة اللي انت بتفسر لها دي كان في رجل أسود في حياتها مثلا، وانت كمعبر رؤى ما تعرفش، وتظل لا تعلم، والرمز يحيرك ويتعب لك تفكيرك، وانت اصلا ما تعرفش ان هي مثلا كان في حياتها رجل أسود اصلا، والرجل الأسود اللي في المنام ده يدل عليه. وبالتالي انت يعني كما قلنا طبعا، معرفة احوال الرأي مسألة ما فيش فيها يعني هزار، وبعض الاحيان بنقعد نستجوب الراي، ونقعد يعني بعد كثير من الرايين طبعا ما بيحبش يقول على احواله يعني. فأنا مثلا عندي رؤية اهي، الرؤية فيها رجل أسود، الرجل الأسود ده هيدل على إيه؟ على العنصرية ولا على النفط ولا على رجل مثيله مثلا، ولا هل الرأي نفسه أسود اللون ولا هو إيه بالظبط؟ طيب أنا عشان أرجح، عشان أرجح بقى الترجيحات دي، هشوف الرموز الأخرى اللي في الرؤية، هشوف الرموز الأخرى اللي في الرؤية. لو لقيت الرؤية مثلا ظهر فيها مال، لا مال يبقى الأرجح إنه نفط. ليه؟ لأن النفط ده غالي بفلوس كتير. يبقى الرؤية لو ظهر في أولها رجل أسود، طب وظهر في آخرها مال، لا ما دام مال يبقى الأرجح إنه نفط، عشان العملية تبقى إيه، ماشية كده بتناسق، يعني الرؤية ماشية بتناسق. طيب لو الرؤية ظهر في آخرها رجل أبيض، لا لو ظهر في آخرها رجل أبيض يبقى عنصرية، لأن الرجل الأسود هو رجل أسود ظهر في بداية الرؤية ثم ظهر رجل أبيض في الآخر، يبقى لا، يبقى الأسود هنا هيدل على إن في بقى شيء عنصري. شفت يعني إزاي الرموز بيفسر بعضها بعض، وإزاي السياق بيفسر بعضه؟ إن الرجل الأسود اللي في الرؤية إحنا مش عارفين ده معناه إيه، ولكن لما شفنا رموز أخرى رجحنا شوية أو إلى بدرجة ما الذي يمكن أن يدل عليه هذا الرمز؟ والرؤى كلها ماشية كده، الرؤى كلها ماشية كده، مرة واحد مسلم بيقول لي أنا شفت سورة ياسين، شفت المصحف وسورة ياسين مفتوحة، وفي سورة ياسين رئيس سورة للرئيس، يعني كأن في سورة مائية لرئيس إحدى الدول، لرئيس إحدى الدول. فقلت له المصحف المفتوح ده هو أنت يا أخي، أنت ده رمز ليك أنت. فالرجل استغرب جدا، قال لي طب انت كيف عرفت، يعني المصحف يدل على اشياء كثيره جدا، كيف عرفت انه يدل علي انا؟ قلت له لان المصحف فيه صوره لرئيس دوله من الدول، هذا شخص، وبالتالي المصحف هيدل على شخص هو كمان، لان من ضمن احتمالاته انه يدل على انسان، ويدل على انسان مسلم، وانت الراي وانت الاولى برؤياك، بان بما ان ظهر فيها صوره شخص غير مسلم يبقى على طول المصحف رمز لشخص شخص وشخص على طول. شوف احنا استفدنا على طول، شوف الرؤى الرموز بيفسر بعضها على طول ازاي. دي حاجة انت هتكتسبها، دي حاسة عند المعبر، يعني انا بحاول اقرب لك الصورة لذهنك، ولكن دي بتبقى حاسة معينة عند المعبر بيكتسبها مع الوقت. ليس كل المعبرين عندهم الحاسة دي، حاسة قوية ان انت تقدر من خلال السياق كده تعرف ده يرجح ده، وده يفسر ده، وده يقيد ده، وده وهكذا. فتقدر ان انت وهي دي اللي بيسموها الفراسة، يعني بيسموها ان انت تقدر تفهم هذه الامور ويبقى عندك تكتسب هذه الحاسة. انت لما هتتعامل مع رؤى الناس كتير وتحاول وتستشير ده، يعني لو لقيت مثلا حد معبر قوي بيفهم ممكن تستشيره وممكن تسأله، مفيش أي مشكلة، وهتبتدي مع الوقت إنك تكتسب بدرجة ما هذه الحاسة. طيب خلينا نتكلم على دلوقتي المعبر جمع أحوال الرأي، قسم الرؤية إلى رموز. طبعا أنت قبل ما تفسر الرؤية خالص حاول إنك أنت تقسمها، يعني قسم اقراها وحاول تقسمها لأجزاء، يعني جزء او يعني ايه تقسمها الاجزاء. عاده الرؤيه لما بتكون طويله شويه او متوسطه عاده بتنقسم الى اجزاء معينه، مواقف، حتى تلاقي الراي بيحكي مثلا يقول لك وانتقل المشهد الى كذا ثم انتقل المشهد الى كذا، تلاقي عباره عن مشاهد او عباره عن مواقف كده ربما تكون يعني فيها درجه من الفواصل. فحاول انك انت دايما تميز بين المواقف دي وتقسم الرؤية إلى مواقف معينة، من كل موقف ممكن تقدر تطلع منه بفكرة، وتحاول إنك أنت تربط بقى بين المواقف دي كلها وتشوف سياق الرؤية ماشي إزاي. فمهم جدا هذه المسألة في منتهى الأهمية. طيب أنت طبعا أما هتربط، يعني هتبدأ بقى تقسم الرؤية لهذه الأقسام، هتبقى العملية أسهل عليك شوية. ليه؟ لأن هيبقى كل قسم بقى سهل، أنت قسمتها لأقسام صغيرة، كل قسم فيه مجموعة من الأحداث مترابطة، وبالتالي ده هيسهل عليك الأمر إلى حد ما، وتبتدي تقعد تمسك كل قسم وتحاول تشوف احتمالات الرموز وكيف يمكن تركيبها على أحوال الرأي. ودي مسألة الحقيقة يعني تعتمد على بقى معرفة علم الرأي بهذه الرموز، علم الرأي برموز الرؤى وبكيفية استنباطها. دي مسألة أنت كمعبر يجب أنك أنت تدرب نفسك عليها. يعني أنت مثلا اتعلمت كيف تستخرج هذه الرموز أو تستنبط من القرآن الكريم، أنت لازم تدرب نفسك على أنك أنت كيف تستطيع أن تستخرج أو تستنبط هذه المعاني من القرآن الكريم. ودي مسألة هتجيلك مع الوقت. يعني أيضا أنا يعني ما أقدرش في دورة مثلا أقول لك أو أعطيك مثلا كل معاني الرموز، ولكن أستطيع إن أنا أعطيك خطوط معينة تسير عليها بحيث إنك أنت تقدر تفهم أو تستنبط معاني هذه الرموز. ودي مسألة أنت يجب إنك أنت تدرب نفسك عليها أو تدرب عليها أو تحاول إنك أنت يبقى ليك نشاط بحثي في هذا الأمر، تحاول إنك أنت تعمل بحث مثلا، أنت مثلا تعمل بحث عن رمز معين، تمسك رمز معين من رموز الرؤى وتحاول إنك أنت تعمل بحث في احتمالاته. وطبعا إحنا بنقول يعني طبعا البحث في علم تعبير الرؤى ينقسم لقسمين، الأصول والفروع. الأصول اللي هي قواعد تعبير الرؤى، والفروع اللي هي تفسير رموز نفسها. انت ممكن تكتب في هذا وممكن تكتب في هذا، يعني في ناس بيكتبوا في ده وفي ناس بيكتبوا ده وفي ناس بيكتبوا في الاتنين. الأصول اللي هي كل ما يتعلق بالرؤية نفسها بقى، أحوالها وكيف تستطيع انك انت تميز مثلا الرؤية الصادقة من الكاذبة، اللي هي كل أحوال الرؤى وطبائعها وأصول تفسيرها، زي كتاب شمس دنيا المنام كده، كتاب شمس دنيا المنام ده في الأصول. الفروع بقى اللي هي تفسيرات تعبيرات الرموز، وأنا كتبت فيها حاجات كتير يعني. فالمهم أنت دايما كمعبر حاول إنك أنت توسع من ثقافتك وتوسع من اطلاعك وتوسع دايما من معرفتك بدلالات هذه الرموز ومعانيها، ويكون لك أنت جهدك البحثي في هذا الأمر علشان تنتقل من مرحلة المعبر المبتدئ للمعبر المتوسط للمعبر المتقدم. انت مش هتفضل طول حياتك معبر مبتدئ تختار رؤى معينة تعبرها وتشوف رمز تبقى انت مش عارف ده معناه ايه، لا انت لازم انت نفسك. وحب اقول لك ان علم تعبير الرؤى ده علم محتاج نشاط عقلي كبير ومحتاج تفكير كتير ومحتاج قدرة كبيرة على الاستنباط لهذه الرموز من ادلتها. وبالتالي انت لازم يعني تهيئ نفسك ان الدورة او التعليم ده مش نهاية المطاف ابدا، ده دي البداية فقط. انت كده في او انت كده يعني حطيت اساس، ولكن لا يعني اساس، ولكن ما انت لسه هتبتدي تبني. هذا مجرد الدورة دي بتعطيك فقط الاساس بحيث انك انت يعني تبني على اساس سليم، ما تبنيش على اساس خطأ. ولكن انت بقى هذا البناء عليك انت ان انت تتحرك وتبنيه. فأنت من الضروري جدا إنك يكون عندك اطلاع واسع بمعاني هذه الرموز واحتمالاتها. طيب ما هي المصادر اللي يمكن أن تعيني في هذا؟ ممكن أنت يكون عندك شغل خاص بيك، يكون عندك شغل خاص بيك أنت نفسك مثلا بتجيب الرموز دي وتقعد تطلع احتمالاتها، عندك هذه القدرة وأنت دارس قواعد تعبير الرؤى وتقدر تعرف مثلا هذا الرموز، والله رمز مثلا تكييف، التكييف المكيف ده رمز يرمز لإيه، والسيارة دي ترمز لإيه، والمصباح الكهربائي يرمز لإيه. وطبعا لا أنكر إن أنت هتواجهك صعوبة في هذا الأمر، لأن الكتب القديمة فيها يعني محدودة، الكتب القديمة محدودة لأنها تتناول الكثير، أولا فيها نقص كثير جدا ولا تتناول العديد من الأشياء المهمة والضرورية. يعني في رموز في منتهى الأهمية لا تتناولها، وحديثة لا تتناولها هذه الكتب، وبعض هذه الكتب في يعني أخطاء، وبعضها لا بعض التعبيرات لا تتماشى مع العصر. فأنت عندك مشكلة إن الكتب السابقة رغم إنها فيها بعض الأشياء المفيدة ولكن لا تستطيع إنك تعتمد عليها اعتماد كلي، لأن في أو الذين ألفوا هذه الكتب لم يكن في عصرهم لا تليفون ولا تلفزيون ولا سيارة ولا موتوسيكل، ولا ما كانش عندهم هذه الأشياء، وما كانش عندهم لا حاجة اسمها دول حديثة ولا كان حاجة اسمها عندهم رئيس الوزراء، ما كانش الكلام، كل الكلام ده ما كانش موجود. التاريخ والأحداث تحركوا بشكل كبير جدا، تحركوا بشكل كبير جدا، وانقلبت وتغيرت كثير من الأمور. لم يكن عندهم مطبعة، لم يكن عندهم صاروخ يعني يطلع الفضاء الخارجي. هذه أشياء يمكن أن يراها الناس في مناماتهم. وأنت كراجل معبر يجب أنك تكون مستعد بأنك أنت تفهم معاني هذه الرموز. طيب أنا، وأنا شخصيا كنوع من التيسير عليكم إن شاء الله في هذا الأمر، أنا بإذن الله هيكون في سلسلة اسمها سلسلة رمز دنيا المنام، هتصدر بمشيئة الله سبحانه وتعالى في وقت قريب جدا. هذه السلسلة ستركز، ستتناول طبعا تفسير تعبير جميع الرموز إن شاء الله، وهتبدأ تتناول الرموز الصعبة والرموز الحديثة واحتمالات تعبيرها مع الدليل. طبعا دي مسألة هتيسر عليكم كتير ان انتوا يكون عندكم مرجع لاحتمالات هذه الرموز، هتسهل عليكم يعني تسهيل كبير جدا، بدل ما تقعد وتفكر كتير ما الذي يمكن ان يحتمله هذا الرمز. هيجي لك الكتاب ده ان شاء الله، هيصدر قريبا، وطبعا هي هتبقى سلسلة يعني هتبقى مجموعة كتب مش كتاب واحد، وهيجي لك وهيسر عليك ان شاء الله هذا الكتاب هذا الامر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فده من جهتي أنا اللي أقدر يعني أستطيع إن أنا أعمله علشان أيسر عليك هذه المسألة، وتبقى أنت لما تبقى عندك رمز ولكن تبقى عارف احتمالاته. ولكن أيضا هذا لا يمنع إن أنت كمعبر لو عندك رغبة في التقدم يجب يكون عندك أنت جهدك الخاص، يكون عندك جهدك العلمي والبحثي الخاص. وكثير من المعبرين اللي أخذوا هذه الدورات، طبعا انا كنت في بعض هذه الدورات اشترط ان المعبر يكون له بحث في تعبيرات هذه الرموز، ولكن لم اعد يعني اشترط، وانما خليت المساله اختياريه. اذا كان انت تحب انك يكون لك بحث واشرف لك عليه وتخرجه مثلا في تعبير رمز معين من الرموز او في تعبير الرؤيه، بحيث انك تدخل هذا المجال وانت عندك جهد بحثي يعني كان بها، تحب تاجل هذا شويه طبعا يعني كما تشاء. طيب يبقى اذا احنا قلنا بنتكلم في خطوات تعبير الرؤيه، يبقى قلنا اول حاجه قراءه استعانه بالله، تاني حاجه قراءه الرؤيه بشكل جيد، تالت حاجه الدخول في احوال الرأي ومعرفتها بالتفصيل والمشاكل اللي عنده، رابع حاجه تقسيم الرؤيه الى اقسام منفصله كل قسم منهم يعني لوحده، وبعد كده هتبتدي تشوف الرموز وتحاول تدرس احتمالاتها وتحاول تشوف الاحتمالات الأرجح من خلال أحوال الرأي وما يناسبه، أو من خلال السياق نفسه أو الرموز نفسها تكون تعبيراتها بتسير في نفس السياق، ما تكونش يعني شاطحة عن بعضها كما أعطينا بعض الأمثلة. طيب في النهاية بعد ما هتعمل ده كله هتطلع بصياغة من الرؤية، هتصوغ هذا التعبير بأسلوب طبعا طيب وبأسلوب إيجابي وبأسلوب يدفع الرأي إلى إن هو يعني ما تسببش للرأي لا حزن ولا إحباط، ولا تدخل معاه في انتقادات جامدة. طبعا ده في معظم الأحوال إلا في الحالات الاستثنائية، يعني الحالات اللي هي بقى بيكون الرأي بقى يعني يستحق هذا، يعني رأي بقى مجرم يعني. إنما في الأحوال العادية احنا الحمد لله ما بنتعاملش مع مجرمين، احنا بنتعامل مع ناس طيبين، 99.9 من الناس اللي هتتعامل معاهم دول ناس طيبين إن شاء الله، وهيكونوا يعني إلا يعني قليلا منهم. فأنت حاول إنك أنت ما تحزنهمش وتحط لهم الرؤية في سياق ما يخوفهمش. إذا جات لك رؤى فيها معاصي حاول إنك تنصح وتحط الرؤى في سياق نصيحة، إذا جات لك رؤى فيها احتمالات موت حاول دايما إنك أنت تستخدم الكنايات وتبعد عن الحاجات اللي ترعب والحاجات اللي تخض، وحاول دايما ان لو انت عصر عليك الامر تماما في بعض الرؤى الصعبة حاول انك انت تدعو، واستخدام صيغة الدعاء طبعا في تعبير الرؤى هو يعني من افضل ومن اعظم ما يمكن ان من افضل ومن اعظم ما يمكن ان يستخدم في صياغات تعبير الرؤى، كما طبعا أوضحنا في محاضرات سابقة، إنك أنت تدعو تدعو للرب، أسأل الله أن يحدث هذا، أسأل الله ألا يحدث هذا، أسأل الله أن تدل على كذا، أسأل الله ألا تدل على كذا. خصوصا إذا كنت، لو أنت أيضا عندك شكوك يعني في موضوع تعبير الرؤية. طيب بعد ما هتقدم طبعا الرؤية في صياغة احترافية وصياغة مناسبة، انت كده انتهيت من تعبير الرؤية. طبعا عندي بعض النصايح، حاول دايما ان انت ما تاخدش في احتمالات للرؤية انت لا سند لها من احوال الرأي. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت ما تحاولش، في حاجة اسمها التفسير او التعبير الآمن للرؤية، ما تخليش الرأي يرجع لك تاني بالرؤية، لان ممكن مثلا انت لا تعرف الكثير عن احوال الرأي، وبعدين تبتدي تتطوع بتفسيرات انت تكشف منها احوال الرأي ده يعني من خلال الرؤية. لا، ده هيوقعك في الغلط. انت حاول دايما انك تخلي تعبيراتك قدر الامكان مبنية على احوال الرأي. يعني حط في اعتبارك دايما قاعدة ان الواقع يحكم على الرؤية، وليست الرؤية هي التي تحكم على الواقع. ما تحطش أبدا تعبيرات أو تفسيرات لا تستند بشكل قوي على أحوال أنت تعرفها عن الرؤية. يعني ما تجيش مثلا لواحد راجل مثلا مهندس مشهور وتقول له آه والله الرؤية فيها احتمال إن أنت هتفتح محل جزار وهتبقى مثلا ملك اللحمة. الكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ. انت كده دخلت في حاجة انت ويبدو انك لا تعلم عن هذا الرجل ما الذي يفعله وما الذي يقوم به. انت كده هتبقى عرضة للخطأ، او انك انت طبعا من ضمن الاخطاء انك انت تأتي مثلا لواحد رؤية مثلا ظاهرها سيء او ظاهرها قبيح، فتيجي بقى انت الواحد وايه وتروح يعني داخل فيه بقى انتقاد، تدخل فيه بقى تنتقده وانت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل واتقي الله، وزي الحاجات اللي مكتوبة في الكتب اللي هي كتب التعبير القديمة دي. معرفش واحد رأى نفسه، معرفش ماسك صبي صغير مش عارف ايه، فراح رد عليه وقال له اتقي الله ولا تضرب بالعود. طبعا ما الرؤية اصلا لا فيها سؤال عن احوال الرأي ولا حاجة. فبعض المعبرين يعني بتاخدهم الحماسة وشوف مثلا رؤية كده، فايه يروح داخل في الرأي انتقاد ويقول له اتقي الله من غير حتى ما يعرف عنه حاجة. تبص تلاقي الرأي قال لك انا ما بعملش حاجة خالص، الرؤية يعني انا انسان صالح، وتكتشف ان هو صالح ولا يفعل هذا في النهاية. فخليك دايما حريص حرص شديد جدا انك انت لا تفتي الرأي في شيء يتعلق بالرؤى الا اذا كنت تعلم عن حاله تماما، وتجعل هذا الحال أرضية صلبة لهذا التعبير، أرضية صلبة لهذا التعبير لا يخرج عنها ولا يشطح عنها. وفي نفس الوقت يكون الرؤية طبعا فيها بشرى إذا كان الرأي عنده مشكلة، يكون فيها يعني بشرى إذا كانت تحتمل هذا، يعني هذا لا يمنع. فدي ملحوظة مهمة جدا. لو أنت عندك رؤية طويلة، لو عندك رؤية من الرؤى الطويلة، طبعا كثير من المعبرين ما بيحبوش الرؤى الطويلة، يعني بتبقى صعبة ورموزها كتير وصعب الربط ربط أحداثها، يعني بتاخد منهم جهد كبير، فما بيحبوش عادة الرؤى الطويلة، يعني يحبوا الرؤى الأقصر. طيب على كل حال، أنت إذا قابلتك رؤية طويلة وشعرت أنك أنت شعرت بالعجز في هذه الرؤية، ممكن إن أنت تختار أهم رمز، ممكن تختار رمز مهم أو تختار جزء معين مهم في هذه الرؤية وتبتدي تشتغل عليه. أو أيضا تحاول إنك أنت توجد معنى من السياق العام، يعني من غير ما تخوض كثير في الرموز، يعني على حسب ما تستطيع يعني. ولكن كتير من الرؤى الطويلة بعض المعبرين اللي عبروها أو فسروها ما فسروهاش كلها، يعني فسروا ممكن تاخد جزء تعتقد أنه هو الأهم وتركز عليه. ده طبعا اللي قام بيه بعض المعبرين. ده باختصار، ده باختصار الخطوات التي يقوم بها المعبر، يعني علشان يعني أجملتها لك علشان أنت كمعبر بقى تعرف كيف تسير هذه الخطوات. وطبعا احنا اتكلمنا على الرؤى الطويلة، وطبعا أحب أقول لك أنت كمعبر رؤى ليس بالضرورة أنك أنت تعبر جميع الرؤى اللي تعرض عليك، في رؤى كتير ممكن ما تعرفهاش. في رؤى كتير بتكون هي أصلا رؤى صعبة ومشكلة، في رؤى كتير بتكون أنت لا تستطيع أن تميز إن كانت من الشيطان ولا من حديث النفس ولا رؤى صادقة. يعني الخلاصة في الأمر أن عالم تعبير الرؤى هذا ليس عالما سهلا يسيرا، إنما فيه يعني الكثير من المعضلات. هو على فكرة علم تعبير الرؤى هذا من أصعب العلوم، يعني ليس هو لا يدرس في الجامعات، ويخشى الكثير من الباحثين انهم يقتربوا منه، ليس لانه هو علم تافه ولا زي ما كثير يعني بيحاولوا يصوروا هذا الامر، وانما لانه هو علم صعب جدا، صعب ويحتاج لنشاط عقلي كبير وعلم قوي، يعني علم يحتاج الى شخص عنده ذهن قوي جدا ويقدر ان هو يفهم هذه الرموز. وبالتالي المعبرين طبعا او الباحثين يعني او الناس اللي هم المشتغلين بالعلوم الشرعيه، هم يعني كثير منهم يفضل النقل، يفضل ان هو دايما ينقل. والله عندك 200 300 كتاب من كتب مثلا في تخصصك، اذا كنت بتشتغل في العلوم الاسلاميه انت ممكن تاخدها وتنقل منها وانتهى الامر على كده، مش محتاج تفكر في اي شيء. ولكن تعبير الرؤيه ده علم صعب جدا، اللي محتاج تفكير، وكل يوم بيطلع فيه شيء جديد، كل يوم كل لحظه كل لحظة كل رؤية غير الأخرى، كل رؤية غير اللي أنت لابد أنك أنت بقى تكون. كل إنسان هيعرض عليك رؤية، هيعرض عليك أشياء وهيعرض عليك رموز وهيعرض عليك حاجات، يعني عملية صعبة جدا، أصعب حتى من المفتي الذي يفتي في الفقه. المفتي الذي يفتي في الفقه معظم الأسئلة اللي هتعرض عليه هو عارف يعني، وخلاص هو الناس هتسأله أسئلة ما هو عارف، لأن هو دارس في الكتاب، يعني الأسئلة لن تخرج عن المنهج المدروس أصلا في الكتاب. ولكن تعبير الرؤية علم مفتوح، أنت يعني أنت بتدرس بعض القواعد، ولكن الأسئلة بقى والرموز اللي أنت هتفسرها دي لا نهاية لها، ويجب أن أنت تكون أنت تقدر تستنبط معانيها وتستخرجها. وكل رؤية هتضعك أمام لغز، أنت أمام لغز يجب أنك أنت تحله، ويجب انك انت تشغل العلم اللي انت اتعلمته ده في انك انت تحل هذا اللغز، هتبذل مجهود ذهني كبير. فعلم تعبير الرؤية علم صعب جدا، صعب جدا، وممكن تفاجأ برؤى. يعني حتى في الكتاب المنسوب لابن سيرين يقول لك كانت معرفش تعرض عليه بالمئة رؤية، فيعني فلا يعبرها، لان هو رغم ان هو كان عالم يعني، ولكن ليست كل رؤية تعبر، وليس كل رؤية يستطيع كل المعبرين انهم يعبروا. في رؤى صعبة جدا، في رؤى صعبة، وفي رؤى غامضة، وفي رؤى لا يظهر تعبيرها الا بعد ان تتحقق وفاة. فده بحر، يعني بحر كبير. ربما انت وانت كراجل معبر ليس مطلوبا منك انك انت تخوض يعني غمار هذا البحر، يا سيدي انت يعني لو يعني سبحت فيه حتى دخلت فيه قليلا وضربت فيه يعني بنصيب، يعني كويس خير الحمد لله. يعني انت ليس المطلوب منك انك انت تصبر اغوار هذا البحر وتدخل في اعماقه وتغوص في اعماق اعماقه، وانت مش مطلوب منك هذا. انت حتى كمعبر انت لو حتى لو عمت في المنطقة يعني اللي انت تستطيع منطقة حتى السباحة على الشاطئ، فانت جيد وانت دخلت في هذا البحر اهو، بقدرت انك انت تسبح فيه. فأتمنى أن تكون هذه الفكرة وصلت، لأن إذا كما قلت لك أن تعبير الرؤى ده بحر كبير، وأنت كل ما هتتقدم فيه شوية كل ما ده هيكون أفضل، وأنت دايما تعمل حسابك أن التقدم ده هيكون درجات، التقدم هيكون لن يأتي مرة واحدة ولن يأتي في يوم واحد، وإنما هيكون الأمر درجات. أنت شوية شوية بتحاول تزود ثقافتك، شوية شوية بتحاول إنك أنت تكون ملم وإنك أنت تكتسب بعض الخبرات، ويعني وبعدين أنت هتجد نفسك مع الوقت إن شاء الله بدأت تكتسب ما يمكنك من إن أنت تعبر هذه الرؤى بشكل جيد. مهم جدا إنك أنت تحاول تزيد من ثقافتك بالقرآن الكريم والحديث، مهم جدا إن أنت تحاول طول ما انت بتقرأ القرآن الكريم والحديث الشريف تحاول انك انت تفكر في تعبير رؤيا، وكيف ماذا يدل هذا الرمز هنا، وماذا يدل هذا الرمز هنا، وماذا يدل هذا الرمز هنا. من المهم جدا انك انت تحاول دايما انك انت تربط او تربط الأدلة التقليدية للرموز بتفسيرات حديثة. وفي اعتقادي دي مسألة من أصعب المسائل، دي مسألة من أصعب المسائل. ليه؟ لأن هذا لم يفعله القدماء، هذا ستكون مسؤولية عليك أنت، لم يفعله السابقون. طيب يعني نعطي، اديني أمثلة مثلا. طيب أعطيك أمثلة، يعني مثلا عندك مثلا سور القرآن الكريم، أنت عندك مثلا سورة الرعد. طيب سورة الرعد، أنت لو فتحت مثلا كتاب ابن سيرين يعني هتلاقي كلام، يعني كلام اللي هو الكلام التقليدي أو الكلام القديم أو اللي أنت بتقراه، مش هتلاقي حاجة ليها علاقة بالحديث. لكن سورة الرعد مثلا يمكن أن تدل على الطيران الحربي. ليه؟ لأن الطيران الحربي لما بيشق السماء بيعمل صوت زي صوت الرعد، فممكن سورة الرعد دي تدل على يعني الطيران العسكري، وممكن تدل على القوة العسكرية، لأن المدافع والأسلحة دي لما بتنضرب بتعمل أصوات زي صوت الرعد ده. فممكن سورة الرعد في المنام تدل على هذه القوة المسلحة والطيران الحربي، وممكن تدل أيضا سورة الرعد على الطيران النفاث، الطيران النفاثة اللي هي محركات نفاثة، لأن الطيارات اللي هي محركات نفاثة بتعمل أصوات أيضا شبيهة بأصوات الرعد. وممكن سورة الرعد تدل على أي شيء له علاقة مثلا بصوت الرعد، زي مثلا محرك السيارة. محرك السيارة ده فيه سلندرات أو فيه غرف بيحصل فيها عملية احتراق، وهذا الاحتراق مثلا يسبب فرقعة قوية مثلا داخل هذه الغرفة بتعمل صوت زي صوت الرعد. فممكن يدل مثلا، يعني في أشياء حديثة يجب إنك أنت تربطها بالأدلة التقليدية. طيب سيدنا إبراهيم مثلا، أو سورة إبراهيم عليه السلام، طيب ممكن يدل على إيه؟ ممكن يدل على مثلا الوقاية من الحريق، أسباب الوقاية من الحريق. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم تحرقه. طيب أنا لو عايز أربط ده بقى بالواقع اللي إحنا عايشين فيه أو بالعصر الحديث، يبقى ده ممكن يدل على مثلا زي مثلا الزي الواقي مثلا من النار اللي بيلبسه مثلا رجال المطافي، ممكن يدل على هذا. وممكن يدل على أسباب الوقاية والحماية من الحريق مثلا، اللي بيسموها الحماية المدنية مثلا، ممكن يدل على سيدنا إبراهيم أو سورة إبراهيم ممكن تدل على الوقاية المدنية. يعني خلي بالك دايما إن أنت تحاول بهذا الشكل تربط القديم يعني بالحديث، بحيث إنك أنت مثلا الجن، مثلا الجن ممكن يدل على، الجن ممكن يدل على مثلا شركات مثلا شركات الشحن، شركات الشحن الجوي السريع. ليه؟ لان هما ممكن يطيروا بين البلاد، لان الجن طبعا العفريت من الجن طبعا سيدنا سليمان يعني جاب له العرش قبل ان يقوم من مقامه، زي ما احنا عارفين القصة المذكورة في القرآن الكريم. فهو راح جاب العرش ورجع قبل ان يقوم سيدنا سليمان، قصدي يعني قال له انا يعني اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. فطبعا ممكن الجن هنا او عفريت من الجن ممكن يدل على شركات الشحن الجوي او شركات النقل الجوي، لانه ممكن يروح بلد ويجيب ينقل منها شيء الى بلد اخر في وقت سريع، ويدل على شركات الشحن السريع. حاول دايما انك انت تدخل في هذا. العقرب، مشرط العقرب هذا مثلا اللي السن سن عنده فيه سم او سم، ممكن هذا السن يدل على مثلا مشرط الجراح. مش لازم يعني العقرب مش لازم دايما يدل على عداوة ويدل على ناس حاسدين وناس ممكن يدل على هذا ولكن ممكن ايضا يدل على مشرط الجراح ممكن. والسم اللي في هذا الإبرة ممكن يدل على التعقيم، ممكن لأن الأدوية هذه، ما الأدوية هذه سموم والمعقمات هذه سموم، ممكن يدل على مثلا نوع من أنواع التعقيم أو قتل للجراثيم ليس قتل للضرورة للإنسان. فدايما نحاول نربط الأشياء التقليدية دايما بالأشياء الحديثة والأشياء التي نستخدمها في مثلا حياتنا اليومية. طيب طبعا احنا كده انتهى بينا الوقت، وانا اتمنى ان احنا نكون يعني استفدنا من هذه المحاضرة. ان شاء الله المحاضرات القادمة هيكون في ايضا بعض النقاط المهمة، وهيكون معاها تطبيقات ببعض يعني الرموز وبعض الرؤى. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى طبعا لو كان في اي ان يعني تنتفعوا بهذا العلم، وأن ينفعكم وأن يفقهكم فيه، وأنكم تكونوا إن شاء الله من المعبرين الحاذقين. وأتمنى أن لو في أي سؤال أنكم ترسلوا لي هذا السؤال، ونكون دايما على تواصل مع بعض على أساس أن احنا ننتهي من هذه الدورة إن شاء الله، ويكون عندكم الأساس الجيد والقوي في عملية تعبير الرؤية. طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأراكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.